وتوضع الحسنات والسيئات كل واحدة في كفة، فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وما خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فليحرص الإنسان، ولا سيما إذا ارتكب شيء من المعاصي أو قصر في شيء من الواجبات ثم هداه الله ورجع إلى رشده، فليستأنف وليستعتب وليرجع إلى الله رجوع تام، ويكثر من الأعمال الصالحة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق الحسن. نعم. قل سأل: إذا بقي علي ركعة من الفريضة كنت لم أدرك الصلاة من أولها وردت أن ألحق بصلاة الجنازة، هل لي أن آتي بالواجب من الأذكار وتعجل في قضاء الفائتة كي أدرك صلاة الجنازة؟ لا، الفريضة أهم وألزم، لا تستعجل، أد الفريضة بأحسن ما تستطيع من الاطمئنان والتمام، فهي ألزم. وأنت إن شاء الله تؤجر على نيتك حيث أنك لم تدركها، وإن استطعت أن تتبعهم وتصلي عليها في المقبرة فالحمد لله زيادة خير. يقول السائل: ما حكم أخذ المال مقابل الرقية الشرعية أو يشترط بعض الرقاة أنه لا يرقي إلا بمبلغ من المال أو حتى تشتري منه الماء الذي أعده للبيع أو غير ذلك؟ أما إذا صارت مسألة تجارة فما أدري عن نفعه ولا عن الفائدة منه، لأن مسألة صارت تجارية مالية محض ما فيها احتسابا لله ولا قصد لفائدة المسلم، وإنما هي مطامع كغيره من الناس الذي يبيعون يشترون يريد أن يكون معهم. لكن لو أنه احتسب ورجى من الله أن ينفع بهذا الدواء وقال خذه وما جاء منكم متيسر من دون تحديد، لعل ذلك ما في بأس. وإن كان النفر الذي من الصحابة لما أنهم نزلوا بقوم من العرب قبيلة نزلوا ضيوف لكن ما ضيفوهم لبخلهم، سلط الله على كبيرهم فلدغ، فلم يجدوا له دواء حتى جاءوا للصحابة رضي الله عنهم وقالوا: هل من راق، يعني هل فيكم أحد يرقي، إن سيد الحي قد لدغ. قالوا: نعم، ولكننا لا نفعل ذلك حتى تجعلوننا جعلا، يعني مقابل، ما دام أنكم بخلتم علينا بالكرم كرم الضيف الذي أوجبه الله عليكم فنحن أيضا لا ننفعكم بشيء إلا بمقابل جزاء الوفاق. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم معروف تربوا على يد محمد عليه الصلاة والسلام، معروف كرمهم وجودهم وإخلاصهم، فجعلوا له قطيعا من الغنم فرقاه بالفاتحة بإذن الله فشفي وقام كأن لم يصبه شيء. فالمهم إن المتاجرة بهذه الأشياء كما سمعنا، إن كان ما سمعنا صحيح ولا يكون كل ما ينشر صحيح، يقولون بعضهم وصلت الأمور إلى أنه ينفث بالوايت، الوايت كابل يجيبه وينفث فيه يصير يبيع على الناس بالجوالي، المسألة صارت متاجرة. على كل حال أنا نصيحتي أنه ما يؤخذ من كل أحد حتى يعلم الإنسان بتقاه ورعه وصدقه وإخلاصه ويظن به الظن الحسن وأنه يريد الخير للناس ويرقيه رقية شرعية يعلم بها، سواء عاد رقاه مشافهة أو رقى له بماء، فكل ذلك إن شاء الله جائز إذا علمنا المصدر الصحيح وتحرينا بالرجل، ليس كل أحد. نعم. قل السؤال: ما فاتته تكبيرة في صلاة الجنازة هل عليه أن يكبر كبرهما في الأخير أم يسلم مع الإمام؟ إذا سلم الإمام كبر التكبيرة التي فاتتك ثم سلم. قل السؤال: ما حكم الذبائح أو الذبيحة التي تذبح بعد إكمال بناء الدار وجعله شرطا قبل الحلول فيه؟ إذا كانوا يعتقدون أن ذلك من أجل يطردون الشياطين كما يقول بعض الجهلة، وأنها يسمونها ذبيح ما ذبيحة العتبة وما أدري ماذا، فهذا من المحرم، لأنهم ما فعلوا ذلك لله، والشياطين إذا ذبح لهم ربما زاد شرهم، مع أنه يكون شرك إذا ذبح لهم من أجل الحماية بزعمه، فليس هناك ذبيحة مشروعة تسمى ذبيحة البيت والمنزل والعتبة ونحو ذلك أبدا. أما إذا كان لما نزل في البيت ذبح وأعد طعاما ودعا جيرانه وأقاربه من أجل أن يهنئوه ويباركونه ويعرفون أنه أصبح جارا لهم يدعون له بالخير والبركة ويتعارفون وشكرا لله الذي أعطاه وأنعم عليه، فلا بأس بذلك إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. قل السائل: حصل في أحد المساجد أن الإمام الراتب تأخر عن صلاة العشاء، قامت جماعة وصلت، وبعد انتهت جاءت أخرى وصلت، وجاءت ثالثة وصلت، ثم أثناء قيام الجماعة الثالثة جاء الإمام وصلى مع جماعة أخرى وأصبح في المسجد جماعتين تصلي، ما حكم ذلك؟ على كل حال أنه جاء النهي عن إقامة جماعتين في آن واحد، أما كونهم فاتتهم الصلاة ثم جاءوا فإنهم يقيمون ويصلون جماعة، أما إذا كان في المسجد جماعة تصلي فالواجب عليك أن تدخل معهم، إلا إذا علمت أنهم بالتشهد الأخير وأنت عندك ناس عارف أن فيه ناس سيأتون وتصلي معهم جماعة فلا، أما إقامة جماعتين في آن واحد فلا. قل السائل: أنه تمر عن أمه ولم يحرم من ميقات المدينة إنما أحرم من جدة عند أخواته أو أخوانه، يقول: ما حكم فعله؟ إذا كان خرج من بلاده للعمرة ولم يحرم إلا من جدة فعليه دم، لأنه تعدى الميقات، والإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. سكان المدينة سكان المدينة ما أحرم ما أحرم إلا من جدة، وإذا كان قاصد سفره من أجل العمرة فالواجب عليه أنه يحرم من الميقات، وإذا لم يحرم فعليه دم. أما إذا كان سافر الجدة لا من أجل العمرة لكن حينما وصل إلى هناك نوى أنه يعتبر عن أمه أو عن نفسه، فنعم يحرم من البيت من بيته الذي هو فيه ولا شيء عليه، الكلام على النية. سفرك إن كان قصدك العمرة سواء مريت جدة أول ولا على مكة، إن تعديت الميقات بدون إحرام فعليك دم. سائل يقول: هل يجوز التفاؤل بالطيور والحيوان؟ لا، الطيور والحيوان لا يجوز التشاؤم منها، أما كونه يتفاءل فأل لكنه لا يتشاءم فالتفاؤل فأل جائز، على أنه إذا أعجبه الشيء فرح به واطمأن قلبه وانشرح صدره، لكن لا يجوز أنه لو لم يرى هذا ورأى عكسه أنه يتشاءم. لما سئل عن طيرة عليه الصلاة والسلام قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلمة. يقول السائل: أنه كان مقيم في جدة ونوى العمرة ثم بعد ذلك لم يعتمر، هل عليه يلزمه شيء؟ إذا كان لم يلبي فهو يؤجر إن شاء الله على نيته. الله عز وجل يقول بحديث القدس: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، حصل له مانع تكتب له حسنة، كان مداوم على أعمال صالحة، صيام، صلاة، أي شيء، وحصل له مانع تكتب له. أما إذا كان قد لبى ونوى يجب أن يتم إحرامه، يتم عمرته. يقول السائل: هل الفراشة داخلة في الطيرة؟ فراشة؟ أي أنا ما أدري، لكن إذا كان أحد يتشائم، ربما بعض الناس إذا رأى أي حشرة ولا شيء تشائم منها، هذا من بقايا الجاهلية. إذا كان أحد يتشائم بالفراشة أو يتفاءل بالعصفور أو نحو ذلك فهذا من بقايا الجاهلية. يقول السائل: إذا اضطر الإنسان لأن يذهب إلى الساحل لكي يفك سحره، هل يجوز ذلك للضرورة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة المعهودة المعروفة في الجاهلية وهي حل السحر على المسحور عن طريق السحرة، قال: هي من عمل الشيطان، وقال: تداووا ولا تتداووا بحرام، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فيمكن حل السحر إن شاء الله بالقرآن والتعوذات النبوية والأدوية المباحة. إذا صار المؤمن إنسان مؤمن إيمان صحيح وذهب إلى إنسان مؤمن يعالجه ولجأ إلى الله فهو إن شاء الله يشفى، لكن قد يمتحن ويختبر حتى يتبين قوة إيمانه وضعفه، فلا بد أن يصبر ويتحمل ويتوكل على الله ويثق بالله حق الثقة، تمام الثقة، يكثر من الدعاء ويبذل الأسباب المباحة. نعم. يقول السائل: مر في زكاة الحبوب والثمار أقسام تكون عشرا أو ربع العشر أو نصفه، يقول: إذا كنت ما في شيء ربع العشر، الحبوب والثمار ما في ربع العشر، نصف العشر أو العشر أو ثلاثة أربع العشر، ربع العشر هذا بالذهب والفضة. نعم. يقول: إذا كنت طوال السنة أسقي هذه المزارع بماء عندي، هل أيضا يلزمني الزكاة؟ نعم، هذا عليه نصف العشر، ما دام أنك تسقيه بمؤونة، مكينة شغلها أو إبل تصنيع أو يعني آلة تنفق عليها وتتعب عليها فهذه نصف العشر. أما لو كان تشرب على الأمطار أو الأنهار أو العيون الجارية ففيها العشر، وإذا كان أحيانا كذا وأحيانا كذا فثلاثة وأرباع العشر. يقول السائل: يقول فائدة، يقول وقال بعض أهل العلم أن نصاب العسل 10 قرب هي 62 كيلو. أنا والله ما أدري، أنا أعرف أن في كل ظاهر له في أثر عن عمر رضي الله عنه قال: خذ من كل 10 قرب قربة، وأما بالكيلو ما أدري. المهم إنه إذا بلغ 10 قرب والقربة المعروفة 2.5. نعم. يقول السائل: إذا قلت لزميلي فلان خلقه سيء وزميلي لا يعرفه، هل تعد هذه غيبة؟ نعم، كل كلمة تقولها في غيبة أخيك وهو يكرهها سواء أنت صادق أو كذاب وسواء زميلك يعرفه أو ما يعرفه فقد اقتبته. يقول: هناك نظام قبلي وقعت معركة بين القبيلتين وأنا في أحدهما، فأطلقت النار وسقط أناس ولا أدري لأصبت أحدا منهم أم لا، هل علي شيء؟ اسأل عن هذا القضاة وكبار العلماء، اصدق بما فعلت واسأل كبار العلماء لا سيما القضاة الذين تمر عليهم هذه المسائل ويعرفونها. نعم. يقول السائل: لقيت جوال قبل سنة وثلاثة أشهر بعد تعريفي لمدة سنة استعملت الجوال ولكن يوجد فيه عطل، يقول أريد أن أبيع الجوال أو أبدله مع فرق القيمة، هل لي ذلك؟ الآن استعملته ولم يتم سنة لا يحل لك أصلا استعماله، لأنه لقطة، واللقطة لا بد من تعريفها سنة على الأقل الإعلان عنها، فأنت استعملته ولم يحل لك ذلك، فعليك أن تصلح العطب وتعلن عنه سنة، فإن جاء صاحبه تخبره بأنك استعملته، إن سامح قل لا تعطيه مقابل استعمال. يقول استخدمه بعد أن عرفه لمدة سنة، إذا كان بعد سنة عرف التعريف الشرعي وكافي فهو له يستعمله مضمونا فيما لو جاء صاحبه يوم من الدهر يدفعه إليها أو قيمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.